ألهم أرجل يمشون بها ويثبت به الأقدام. ثبت يا ربنا الأقدام ردها يا ربنا لما كانت عليه قوية ردها يا ربنا لما كانت عليه قوية ثابتة. اللهم أبطل ما أثر عليها أبطل ما أضعفها يا مولانا أبطل يا ربنا ما أضعفها وأثر على قوتها وثباتها. أبطل أثرا في الأقدام وفي الساقين يا ربنا أبطل أثرا في القدمين والساقين والركبتين والفخذين وفي الظهر مربوطا وفي الظهر معقودا وفي البر وفي البطن معقودا في الظهر وفي البطن معقودا معقودا ومربوطا وموثقا. أبطله يا ربنا من أثر ورم أبطله يا ربنا من أثر التهاب وألم. أثر على ثبات القدمين أثر على المشي والحركة أضعفها وأذهبها أثر على نشاط وحركة ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام. ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بسم الله أرقي الأقدام بسم الله أرقي الأقدام منا أضعفها وزعزعها وأذهب نشاطها وحيويتها وكاد أن يشلها وكاد أن يشلها من أثر سحر مشت عليه من أثر الحسد والعيون على نشاطها وقوتها وحركاتها ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام. ثبت يا ربنا القدمين يا ربنا وحيوية يا ربنا ونشاطا يا ربنا عافية وصحة يا ربنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك كما أمرتنا يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا نسألك عفوا وعافية لعبدك وللمؤمنين أجمعين من ورم ومن ألم والتهاب أثر على المشي والحركة سببك الشلل في الجسد أثر على نشاط وحركة أثر على النفسية دمرها وهزها أثر بجرح وقرح أثر بالتهاب وورم وألم وضيم وعلة. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا ما أهمه وما سبب غما وكربا وضعفا اكفه ما اضعفه ومن اضعفه اكفه عينا اضعفته يا ربنا وحسدا شديدا وسحرا ونفسا وعقدا ومن اهمه واتربه واضعفه من شيطان مارد وعفريت ظالم وحاسد وحاقد وساحر ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ثبته يا ربنا ثبت أقدامه يا مولانا ثبت قدميه يا ربنا بالقوة والحيوية والنشاط والعافية يا مولانا عفوا نسألك يا ربنا لنا أجمعين وعافية عافية نسألك يا ربنا للجسد اللهم إنا نسألك يا مولانا شفاء للقدمين أثرت عليهما أثر عليهما سحر مرشوش ومنذور ومذرور وآثار الحسد والعيون وبطل وبطل ما كانوا يعملون ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك أبطل يا ربنا ما أنقض ظهره أعجزه وغلبه وقهره وأثقله وأتعبه وعقد فيه أثر على القدمين والنشاط والحركة بسم الله بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والأعصاب والدم والعظم والمفصل بسم الله أرقي الجسد كله بسم الله أرقي الظهر وأسفله الفخذين والركبتين والساقين والقدمين مما أضعفها ومما أهزلها ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم اللهم أكرمنا يا ربنا بكرمك وأذن بالشفاء والعافية لعبدك ولنا أجمعين يا مولانا عفوا وعافية يا مولانا للمسلمين أجمعين بسم الله ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها يمشون بها يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها يمشون بها يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها يمشون بها بسم الله أرقي القدمين مما عليهما مما أثر فيهما أصله وآثره العظيم في الظهر في الظهر في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص أثر على المشي والحركة بسم الله أرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الظهر أعلاه وأوسطه وأسفله بسم الله يرقي الظهر بسم الله مما فيه وعليه كالحزام الأسود كالحزام كالحزام كالحزام كالحزام كالحزام معقودة معقودة ومربوطة معقودة ومربوطة مخدوما ومحروسا ومحروزا أثر على مشيه وحركته أثر على مشيه وحركته أثر على المشي والحركة أثر على المشي والحركة أثر على الأعصاب على الأعصاب أصل يا ربنا أثرا قوية أصل يا ربنا أثرا متينة أصل يا ربنا أثرا عظيمة أصل يا ربنا أثرا قديمة أصل يا ربنا أثرا يتجدد ويتنقل بنفس ويتنقل بنفس بنفس حاسد وحاسد وبعين عائن وبشيطان عين وحسد وبشيطان عين وحسد وبشيطان عين وحسد وبشيطان عين وحسد سكن الرأس والظهر سكن الرأس والظهر ويتجدد ويتنقل بشيطان حسد وعين بشيطان حسد وعين بشيطان حسد شديد بشيطان عين عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر مما فيه وعليه أثر على الأقدام أثر على الحركة والنشاط والحيوية بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الصلب بسم الله يرقي الصلب بسم الله يرقي الصلب بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر العصب العصب العصب والفقارات والفقارات بسم الله يرقي الغضاريف بسم الله يرقي الغضاريف بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي الظهر والبطن الظهر والبطن من أثر فيه قوي كالمحزم كالمحزم كالحزام الأسود فيه معقودة ومربوطة معقودة ومربوطة معقودة ومربوطة مخدوما ومحروسا محروسا بشياطين جن بمرضة وعفاريت احلي يا ربنا اثرهم واحلي يا ربنا عقدهم وفك يا ربنا مرابطهم بسم الله بسم الله غلت ايديهم غلت غلت ايديهم غلت غلت ايديهم غلت غلت غلت غلت ايديهم غلت ايديهم غلت غلت ايديهم غلت غلت ايديهم غلت غلت ايديهم غلت ايديهم غلت ايديهم غلت ايديهم غلت ايديهم غلت اللهم اني اسالك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا عذابا مهينا لمن سكن الجسد لمن آب الجسد لمن كان في الظهر وأثر على القدمين لمن كان في الظهر وأثر على القدمين عليك بساكن عليك بساكن ظالم عليك بساكن ظالم اللهم عليك به يا ربنا خفيا مخفيا عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا جبارا عنيدا سكن القفا والظهر سكن الأعصاب الأعصاب سكن الظهر سكن الفخذين والركبتين والساقين والقدمين سكن الساقين والقدمين عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به ماردا وعفريتا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها احفظه يا ربنا بحفظه ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام بسم الله بسم الله أرقي الظهر بسم الله مما أثر عليه مما هو معقودا فيه مما هو مربوطا عليه أثر على الأقدام أثر على الأقدام أثر على الأقدام بسم الله يرقي الظهر مما سكنه ممن سكنه مما سكنه وممن سكنه مما سكنه وممن سكنه أثر على القدمين أثر على القدمين أثر على القدمين أثر على القدمين أثر على القدمين أثر على الساقين أثر على الركبتين أثر على الفخذين أثر على العروق أثر على الأعصاب الأصحاب. اللهم عليك يا ربنا بمن خدر الجسد، بمن خدر الظهر وأسفله، بمن خدر الظهر وأسفله، بمن خدر الظهر وأسفله. أليس به يا ربنا ظالمة ساحرة ساحرة جبارا عنيدة؟ أليس به يا ربنا وخاب، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. اللهم عليك يا ربنا بجبار، بجبار عنيد في الجسد. عليك بشيطان رجيم، بشيطان رجيم مرسول، مرسول في الجسد، مرسول على الجسد، مرسول من حول الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، ويريد أن يسبب الشلل. عليك به يا ربنا ظالما، نجه يا ربنا نجه، نجي عبدك يا ربنا نجه، ونجي المؤمنين أجمعين، وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على الظهر، بسم الله، بسم الله على الظهر، بسم الله، بسم الله على الأقدام، على الأقدام، على الأقدام، على الأقدام، على الأقدام، بسم الله. ثبتها يا ربنا، ثبتها يا ربنا، ويثبت به الأقدام، ثبت الأقدام يا ربنا، ثبت الأقدام يا ربنا، بنصرك، بنصرك، بنصرك، بنورك يا ربنا، بآياتك، بآياتك، بالدعاء، بالدعاء يا الله يا عظيم يا رب يا رب، بصبر جميل، بصبر جميل، بصبر جميل، بنفسية عالية، بنفسية عالية، بصبر جميل، بصبر جميل، بنفسية عالية يا الله، بيقين، بإيمان، بيقين، بإيمان يا ربنا، بصلاة، بدعاء يا ربنا، بتضرع. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم ثبت يا ربنا عبدك، ثبته يا ربنا، وثبت المؤمنين اجمعين يا ربنا، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام، ويثبت به الاقدام. بسم الله، بسم الله يرقي القدمين، بسم الله يرقي الساقين، بسم الله يرقي العرقوبين، بسم الله، بسم الله يرقي العرقوب، بسم الله، بسم الله يرقي الكعب، الكعب، الكعب، الكعب، بسم الله يرقي الساقين، الساقين، الساقين، الكعبين، الكعبين، العرقوبين، العرقوبين، بسم الله، بسم الله يرقي شراك، شراك القدم، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الأصابع، الأصابع، الأصابع، بسم الله، يرقي العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الأصابع، الأصابع، الأصابع، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي القدم، القدم، القدم، مما أثر عليها، مما أثر عليها، فيها أثر عليها، في الظهر أثر عليها، في الظهر أثر عليها، بسم الله، بسم الله يرقي الساقين والركبتين، الساقين والركبتين، الساقين والركبتين، الساقين والركبتين، بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، يثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. اللهم يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصرف، أن تصرف عقدا ومسوسا أثقلت الظهر، أثقلت على الأقدام، أثقلت الظهر، أثقلت الظهر، أثقلت الظهر، ربطت الظهر، ربطت الظهر، ربطت الظهر، ربطت الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر والباطن، الظهر والباطن، الظهر والباطن، الظهر والباطن، الظهر والباطن، الظهر والباطن، مربوطة، مربوطة، معقودة، معقودة، بسم الله، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الذي أنقض ظهرك الذي أنقذ ظهرك، الذي أنقذ ظهرك، الذي أنقذ ظهرك، الذي أنقذ ظهرك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، ويثبت به الأقدام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فاطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فاطل يا ربنا أثرا أثرا قويا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. بسم الله. وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد، وألمنا له الحديد. بسم الله بسم الله. ألهم أرجل يمشون بها؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي القفا والظهر. بسم الله يرقي اليدين والرجلين. بسم الله يرقي العصب العصب. بسم الله يرقي العظام. بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر. بسم الله بسم الله يرقي الإحساس الإحساس الإحساس الإحساس الإحساس العصب العصب العصب. بسم الله بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم الدم. بسم الله بسم الله يرقي المفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأطراف. بسم الله بسم الله بسم الله. ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. بسم الله بسم الله. ويثبت به الأقدام، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. احفظه يا ربنا من شيطان مارد، مارد وعفريت عفريت عفريت عفريت عفريت. في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فطر ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرجهم يا ربنا مع اليدين والرجلين، أخرجهم يا ربنا من أعلاه ومن أسفله، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا العاشقين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الشياطين العيون، أخرج يا ربنا الموقعين بالأسحار والأحساد. يا ربنا أخرج يا ربنا نفسا ظالمة، أخرج يا ربنا نفسا شريرة، أخرجها يا ربنا أخرجها مع اليدين والقدمين، مع اليدين والقدمين، أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله بسم الله. يرقيك من نفس من نفس نفس نفس شريرة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك مما مما وممن شل الأركان، شل الأركان، ظلم وسحر وحسد. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله. ويثبت ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. ثبت يا ربنا الأقدام، ثبت يا ربنا الأقدام، ثبت يا ربنا الأقدام، ثبت يا ربنا الأقدام. بسم الله بسم الله. ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. فقل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما على القدمين، على القدمين، على القدمين والساقين والركبتين والفخذين. أصلها أسفل الظهر، أصلها في الفقرات والعضلات، قوية عظيمة مربوطة مربوطة. فقل يا ربنا المربوطة كالحزام كالحزام، كالمحزم كالمحزم، كالكمر كالكمر. يا الله يا الله فكها واحللها يا ربنا، يا ربنا يمزقها، يا ربنا يقطعها، يا ربنا يسهرها. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله. ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك،